مسألة النوم عند الهم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعض الناس حينما يصيبه الهم كيف يفر منه؟ يفر منه بأمور، وكل أمر من هذه الأمور يدل على شيء في حال الإنسان نفسه. يعني هناك من يفر منه إلى الطعام، يضع همه في الأكل، عكس بعض الناس حينما يصاب بالهم لا يستطيع أن يأكل مهما كان جائعا. وهناك من يفر من النوم من الهم بالمحرم من الدخان ومن مجالسة أهل السوق عيانا، أو مجالستهم عن طريق التمثيليات ونحوها. وهناك من يهرب من الهم بالتجوال في الشوارع على غير هدى، ويمشي إلى غير أرب، ولكن المراد أن يهرب من الهم. وهناك وهناك وهناك وهناك من يهرب من الهم بالنوم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا كله ليس بهرب من الهم، ليس بهرب، هو هرب من الهم وليس بعلاج للهم. يعني الصواب حينما يصاب المرء بشيء أن يعالجه لا أن يهرب منه. نعم، قد يكون الهرب منه نوع علاج. في ماذا؟ حينما يقع بصره على محرم، فيقول فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بصر النظر الفجأة، فقال اصرف بصرك، يعني يهرب ببصرك عن المكان الذي وقع عليه. هذا ليس بهرب، هذا هو علاج. أن يصرف بصره يعني أن يغض بصره ولا يتبع النظرة النظرة. فالنوم هنا ليس بعلاج، وإنما الصواب حينما يقع الشيء أن يعالجه لكي لا يتفاحل، لا يستشري، لا يزيد. يعني أرأيت لو أن نارا شتت، أيكون علاجها بتركها والبعد عنها، أو فقط هذا نوع علاجه ولكنه ليس تاما، ولكن أيضا يكون علاجها بإبطالها، إطفائها، البعد عنها قد يكون وسيلة إذا كان وحيدة، إذا كان لا يستطيع أن يطفئها لشدتها كما بينت في نادرة السيارة المسرعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قد يستدل لمسألة النوم عند الهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. فليضجع هنا ليس معناها النوم، ولكن معناها كما هو ظاهر من سياق الكلام تغيير الحال التي هو عليها عند الغضب. لكن الاستغراق في النوم غالبا لن يستطيع أن ينام، لأن المهموم الذي يفكر لا يأتيه النوم. الأمر الثالث لأن النوم على هم يزيد البلاء ولا يذهبه. كيف؟ دائما يعني تنبه لحالك قبل النوم، فإن له أثرا على النوم دائما. ولذلك تجد أن من السنة النوم بعد صلاة العشاء، لا سمر بعد العشاء، حتى إذا طال لك المجلس بعد العشاء يكون من السنة أن تنام على الصلاة ولو ركعتين، كما ذكر سفيان بن عيينة رحمه الله. فانظر حالك قبل النوم، لأن هذا أمر مهم، لأنه يؤثر على النوم وما بعد النوم، وهو أيضا شيء مهم جدا. النوم هذا موت، والنوم أخو الموت، ولذلك لا ينام أهل الجنة كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليتفقد الإنسان حاله قبل أن ينام. القحطاني يقول في نونيته ربما يعني سيق من النوم إلى الأكفان. هذا شيء يعني شديد حينما يذكر، حتى حينما ينام الإنسان يقول بسمك اللهم أموت وأحيا، حتى حينما يستيقظ من النوم الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعت نفسك لنفسي فارحمها وإن أرسلتها. يعني هذه حقيقة، أنت لا تعلم أنت مقبل على ماذا. نعم، أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، كما قال معاذ رضي الله عنه تنام وعندك أمل أن تقوم نشيطا لعبادة وصلاة وخير. لعكس الفاجر اللي ينام وفي نيته أن يقوم لفجور أو لبلاء. فالنوم أمر عظيم حقيقة ينبغي للإنسان، وأخشى والله أنه لو استفكر ما جاءه النوم أصلا. فينبغي أن يكون هو خاتمة، هو خاتمة، هو موت. ينبغي أن يكون متفكرا في النوم ماذا سيصنع لنومه، وحاله قبل النوم مهم عامة لهذه المسألة، ومهم لحال نومه ولحال ما بعد نومه. يعني مهم الحل نومه كيف، لأن الإنسان إذا نام على شيء هذا الشيء الذي نام عليه يؤثر عليه في نومه وبعد استيقاظه. يعني لو نام على طعام مثقل ملأ بطنه بالطعام، لا شك ستكون هناك أحلام مزعجة، كوابيس، جواثيم، أحلام مزعجة غاية الإزعاج، وهذا شيء معلوم. لو نام جائعا الجوعان يحلم بسوق العيش كما يقول المصريون، سيكون أحلامه مما كان يحدث به نفسه قبل أن ينام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية ثلاث: رؤية من الله، ورؤية تحذير من الشيطان، ورؤية مما يحدث به المرء نفسه. فنومه على هم سيجعل الشيطان عليه تسلطا في الأحلام وفي كثرة الانزعاج والتفزز كما يقال عند النوم، وربما يستيقظ ضائق الصدر ولا يعرف لماذا، تحذير من الشيطان يجعله متثاقلا. وأيضا لم يعالج الهم، سيكون الهم في فترة الليل هذا قد طال، مع أن علاجه قبل أن ينام هذا فيه راحة للنفس. الأمر الرابع، انظر إلى حال أهل الخير. ذلك الرجل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة، يقول أنام وليس في صدري على أحد شيء. نصحت ابنة من بناتي متزوجة حديثا، فقلت لها شوفي إذا كان يحدث ما بينك وبين زوجك ما يحدث في النهار مما يكون بين البشر، فإياكما أن تناما على تخاصم، على تخاطع، على تدابر لمخالفة هذا الرجل من أهل الجنة. ولأن أيضا النوم على غضب يجعل الغضب أو على هم أو على شيء يجعل هذا يرتكز في النفس ويؤدي إلى أمراض نفسية عضال لا يعرف الإنسان سببها، لأنها استفحلت ونسي سببها. ومن هنا يأتي الطبيب، حينما يجد عند الإنسان اكتئابا أو شيء من هذه الأمور يسأله ما قص علي، يقص حتى يضع يده على شيء لم يعالجه الإنسان فاستفحل ونسي سببه. الأمر الخامس، أن هذا الأمر فيه مخالفة للسنة والسيرة، مخالفة بينة. وقد ذكرت مرارا ميزان السنة والسيرة في العلم والعمل، أن كلما وقع بنا أمر أن نسأل ماذا كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، وخيار هذه الأمة سلفها الصالح رحمهم الله، فهذا العلم والعمل أن نصنع كما صنعوا. ماذا كانوا يصنعون عند الهم، وماذا كانوا يصنعون عند النوم؟ وجدنا أن هناك أذكارا تقال عند الهم، فإذا لم يقلها عند الهم فمتى يقولها؟ إذا هرب منها إلى النوم فمتى يقولها؟ الأمر السادس وهو اختصار أذكار الكلام عن أذكار الهم، أو اختصار الكلم عن أذكار الهم، مثلا وهي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه أو نصحه للناس، يكون يقول دعوات المقروب أو هو صلى الله عليه وسلم يفعل هذا بنفسه. يعني مثلا يقول كان صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحجبه أمر أشد عليه أمر يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. كان إذا أهمه أمر رفع طرفه، يعني عينه طرف غير طرف، الطرف اللي هي العين، والطرف اللي هو طرف الإنسان، يده رجله طرف ثوبه، حتى يرتد إليك طرفك يعني عينه بصر. كان إذا أهمه أمر رفع طرفه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم. دعوات المقروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. كان يقول عند الكرب: الله ربي لا أشرك به شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني. أذهب الله همه وحزنه وأبدل مكانه مكانه فرحا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعوة ذي النون، فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ومن قالها في دعاء استجيب له كما ذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعوذ بك من الهم والحزن. يقول ذكر عنه صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. لا حول ولا قوة إلا بالله عند الهم ذكرت. ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة يدفع الله به الهم. الصلاة يقوم يتوضأ ويصلي. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فجع إلى الصلاة، والله عز وجل يقول: استعينوا بالصبر والصلاة. طيب متى هذا؟ ما يعني قضي على نفسه الكثير، هذا الهارد قضي على نفسه الكثير من توحيد الربوبية، توحيد الإلوهية، ومن تنزيه الله عن الظلم، والتوسل لله بالله وحده، والبراءة من غيره، والرجاء في الله والتوكل عليه، والاستغفار والتوبة، والصلاة. فكم فقد هذا الهارب من خير بصنعه هذا، وكم ترك من خير، والله المستعان.